شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله. فأحب أذكر لكم موقف الحقيقة من الموافقات العجيبة التي مرت في وسبحان الله ما أكثرها في حياة الإنسان لو أراد الإنسان أن يركز عليها ويتبعها. أنا كنت تذكر عبد الملك لما انتهينا من الدراسات العليا أبحث عن موضوعا فكان يشكل علي هذا ويراودني كثيرا. فالمهم أني تذكر تقدمنا تفسير ابن القيم وحاولنا أن نقدمه للجامعة ولكن يعني لم يحالف الحظ. نعم. كنت أفكر في موضوع وأنا ذاهب إلى مكة وأثناء دخولي الحرم سبحان الله كأنما يعني ألقي هذا الموضوع على قلبي إلقاء وقذف في روعي يعني أو نفث في روعي. الحاصل ما هو الموضوع؟ قلت إجماعات المفسرين ألا يمكن أن نجمعها وندرسها ونتأكد منها؟ كانت محل الإشكال لدي يعني هل يمكن هذا أو لا. المهم أن الموضوع بدأ يعني يزيد التفكير فيه وبالفعل جئت وشاورت بعض المشايخ وكان من ضمنهم أبو عبد الملك وغيره من الإخوة في أن أجمع هذا الموضوع وأتتبعه وكتبت الخطة وقدمتها ووافق عليها. الإشكال ليس هنا الحقيقة يعني أو الموافقة ليست هنا. ما شعرت إلا بأحد أصحابي ومن خيارهم يطرق علي الباب يوما فسألته ما عندك؟ قال والله جئت أستشيرك في موضوع. قلت ما هو؟ قال يا أخي أريد أجمع إجماعات المفسرين وأتكلم عنها وكذا. قلت أنت تضحك كل جد. أقول هذا الكلام بدءا لأني أوجه نداء الآن أوجه نداء إلى كل مسؤول أوجه نداء إلى كل إعلامي أوجه نداء إلى كل رجل أعمال أوجه نداء إلى المثقفين إلى المفكرين إلى العلماء إلى الأدباء أن يذهبوا هناك. أقول اذهبوا هناك. طيب ومن حدثك به؟ يعني كيف عرفته؟ قال والله كنت رايح عمره وأنا في الحرم يعني جاء قلت هذه صراحة الآن سأتهمك بأنك أخذت كل ما عندي من فكرة وكيفية مشواء الفكرة. أنا بلغني هذا الموضوع بهذه الطريقة. قال والله ما حصل لي هذا إلا بهذا الأسلوب. أي نعم. لو تكلمنا عن الأحقاف ما أدري هل بالإمكان إذا كان عندكم حديث حولها أو الأحقاف يا أبو عبد الله سألت عنها. نعم. ورد في قوله سبحانه وتعالى واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه. نعم. إذا أنذر قومه بالأحقاف. فالأحقاف إذن هو مكان. نعم. وهو مكان لأمر فيه صفة الحقف وهو الرمل الكثير. نعم. المفسرون أو كثير المفسرين ذهبوا إلى أن هذه الأحقاف مراد بها جنوب الربع الخالي. نعم. أي شمال حضرموت يعني قريب من منطقة تريم وما فوقها. نعم. ولهذا يذكر الآن والله أعلم طبعا بصحة هذا أن قبر هود عليه السلام في هذه القرية اللي قرية تريم لكن نعم. الله أعلم بصحة هذا لأنه لا يعلم مكان أحد من الأنبياء سوى مكان نبينا محمد عليه صلى الله عليه وسلم على التحقيق. أما نعم. غيرهم الأنبياء فهي ظنون. نعم. ولهذا بعض حتى المغارة التي تذكر لإبراهيم أيضا. نعم. لا المغارة والكهف أيضا. نعم. ومدائن صالح لا شك أنها قائمة ومعروفة. نعم. لا قصدي كمكان لنبي أو نعم. نعم. لكن لأن الأحقاف كما قلنا جمع حقوق هي رمال كثيرة بعض المفسرين ذهب إلى أنها في موطن آخر وذكروا مواطن متعددة لكن الأشهر وهو اللي يعني المعروف بين كثير المفسرين أنها هذه المنطقة التي في جنوب جزيرة العرب وهذا يدل على أن قوم عاد من العرب المتقدمين جدا وهم قبل إبراهيم عليه السلام ونبيهم لا شك سيكون عربيا لكن حينما نقول عربي هو نسبة إلى هذه الجزيرة العربية ولا يفهم منها أنه يلزم أن يكون هناك أن هؤلاء العرب يتكلمون بنفس الألفاظ التي نتكلم بها أو بنفس الألفاظ نزل بالقرآن بحذافيرها، وإن كان قد يوجد عندهم أصول لهذه الألفاظ كما إن شاء الله سيأتي في بعض مواطن. ولهذا عاد من هو نبيهم؟ أي نعم، إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه. هود. نعم هود. وهود قومه اسم لا عاد، عاد قوم هود. نعم. نعم. فنبيهم هو هود عليه السلام وهم نعم. موجودون في المنطقة. وصالح قومه ثمود. نعم. وصالح اسم عربي وثمود اسم عربي. ثمود من الثمد وهو القليل من الماء. فالمقصود أن هؤلاء وإن كنا قلنا عرب لكن يكون عندهم ماذا؟ أصولات من الاشتقاق التي نتكلم بها اليوم. نعم. على قبل أن نصل إلى قصة الأحقاف أبا عبد الملك، في مسألة الحقيقة يعني تشكل على من يقرأ في التفسير. هذه السورة الحقيقة سورة مكية، ومع ذلك ذكرت فيها آية يعني فيها استشهاد ببعض بني إسرائيل، وقد ورد في التفسير أنه عبد الله بن سلام، وهي قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم بي وشهد شاهد بني إسرائيل على مثلي فآمنوا واستكبرتم. العلماء يقولون أنها نزلت في عبد الله بن سلام. كيف تكون نزلت في عبد الله بن سلام وهي سورة مكية؟ نعم صحيح. هذه الآية أيضا من باب الفائدة لمن أراد أن يبحث في منهج الإمام الطبري بالذات. نعم. سيجد الإمام الطبري في هذه الآية بالفعل انتبه إلى هذا الملحظ، فابتدأ ترجيحه المعتاد في أن قول مسروق، وهو أن الشاهد هنا موسى عليه السلام وليس عبد الله بن سلام، لأن السورة مكية اعتمد على النزول. لكن بعد ذلك استدرك الطبري قال: غير أن العالمين بمعاني القرآن، وذكر منهم ابن عباس وسعد بن البقاص، ذكروا أن الآية نزلت في عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام نفسه يقول فيه نزلت. فمثل هذا الموطن لا شك أنه مشكل. فكيف نستطيع أن نوفق بين هذين القولين؟ هل إذا قلنا بأن الشاهد في قوله شاهد بني إسرائيل على مثل فامن استكبرتم إن الشاهد موسى، ينتفي أن يكون الشاهد عبد الله بن سلام؟ نقول لا. لماذا؟ لأن قوله هو شاهد بني إسرائيل على مثل فامن استكبرتم مطلق، لم يقيد بشخص معين، وإنما هو وصف، فهذا وصف ينطبق على موسى عليه السلام وينطبق على عبد الله بن سلام وينطبق على غيره. نعم. وإذا كان فهمنا هذه الآية أو هذا الخلاف على هذا أو حملنا على هذا المحمل، فإنه لا يكون هناك شيء من الاختلاف، وإنما يكون باب اختلاف التنوع، أنه تمثيل لشاهد من بني إسرائيل. فأول شاهد لا شك هو نبيهم صلى الله عليه وسلم موسى بن عمران. نعم. ثم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان عبد الله بن سلام أو غيره، أو غير عبد الله بن سلام ممن جاء بعده، نعم. أو حتى آمن قبله من يهود إن كان. نعم. آمن أحد من يهود قبله. طبعا هذا باختصار، وإن كان المسألة طبعا فيها كلام آخر. أيضا في هذه السورة العظيمة القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن مجيء الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن مسعود إلى وادي يسمونه وادي نخلة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو واد بين الطائف ومكة. ومكة. نعم. فجاءه الجن الذين يقول علماء هم جن نصيبين. نعم. جاءوا من اليمن اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ذكرهم الله في هذه السورة وذكرهم في سورة الجن. نعم. نعم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد. أيضا ذكرهم الله في هذه السورة عندما قال الله سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذه فيها فائدة، أدب الاستماع. نعم. والإنصات وحرص الجن على الخير. نعم. وأنهم قد استنصتوا أصحابهم حتى يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم ينصرفوا حتى انقضى الدرس وانقضى البلاغ. الله أكبر. وأنهم قد ذهبوا رجعوا إلى قوم فبلغوهم أحسن البلاغ، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الرشد يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب من آخره. قد يقول قائل: هل في هذه الفترة القصيرة استطاعوا أن يعرفوا كل هذه المعلومات من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى ماذا بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قرأ عليهم سورة معينة؟ هل قرأ عليهم أجزاء طويلة من القرآن؟ ما هي هذه المعلومات التي انصرفوا وقالوا أن وجدنا القرآن مصدق لما جاء به موسى وأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وإلى آخره وإلى آخره؟ فهذه حادثة عظيمة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، بلغ يعني كان فيها نموذج من بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم للجن، حتى يصح أنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الجن والإنس جميعا. من الفوائد الحقيقة الجميلة في هذه القصة أن أول مراتب التعلم هو الإنصات. تجد بعض الناس إذا جاء إلى حلقة العالم بدأ يسأل، لا تسأل، أول ما تأتي أنصت واستمع. أنصت بمعنى أن يعني تكون يعني بنية التعلم، بنية التعلم والاستماع وقبول ما يأتي من العالم، وتبقى على ذلك مدة حتى تفهم ما يريده العالم. ثم إذا أشكل عليك شيء تسأل. بعض الناس جاء إلى العالم وعنده سؤال قد أعد له جوابا، قد يكون حضر الجواب في بيته، ثم يأتي يعني يماري العالم بما حضره من سؤال، فيحرم بركة العلم. والثانية التعلم للعلم. قال فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ما قالوا نجمع علم زيادة ونستكثر من العلوم لتكون حجة عليهم، لا، بل جعلوا من العلم سبيلا للإنذار والبلاغ والبداية في الحمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وذكر الله أن إدراك الرحمة في القرآن إنما تكون بالإنصات. قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ونحن نقول للناس الآن قد يكون من أسباب ذهاب رحمة الله عنهم قلة استماعهم للقرآن وإنصاتهم عند تلاوته. الاستماع التام، قد يستمعون للصوت لكن ما يستمعون للمعنى. تقول له في أين يقرأ، ماذا يقرأ، يقول ما أدري بس صوته جميل. وهذه مشكلة. هؤلاء استمعوا وأنصتوا هنا، والاستماع تمام إلقاء الذهن والأذن لمن يلقي. في قول سبحانه وتعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، طبعا كما سبق أنه الحديث عن البر الحقيقة يصعب لما تطرقنا إلى ذلك سورة الإسراء، فنقول ننتقل إلى قضية أخرى فيها لطافة وتدل على أن خالق الإنسان أدرى به. فخالق الحقيقة الكونية هو قائل الحقيقة القرآنية. فلاحظ كيف أثر هذا الأمر، قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. بعض العلماء من المطبر يرى أن الأشد هو 33 سنة، لأن العطف يكون متقارب. أشده 33 سنة و33 ثم بلغ 40 سنة. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. لماذا إذا بلغ هذا العمر اللي بلغ عمر 40 يقول هذا هذا هذا الأمر، هذا الدعاء، هذا الدعاء؟ لأن بلوغ 40 هو اكتمال الرجولة التامة. ثم يبدأ بعد ذلك ماذا؟ بالنقص. بالنقص. ترقب زوالا إذا قلت. إذا قلت. ولهذا يعني علماء النفس، علماء الاجتماع درسوا النفس البشرية، عندهم مصطلح يسمونه مرحلة مشكلة منتصف العمر. ويحددونها بالأربعين. فهذا التوافق الذي أو هذا يعني ما وفق إليه هؤلاء يعني حددوا هذا السن، فيه تنبيه لنا على أن ما ورد عندنا في القرآن هو دليل لنا أصلا أن ننطلق منه، أن هذا السن هو سن الاكتمال. ولهذا السيوطي رحمه الله تعالى من العلماء الذين انتبهوا إلى مثل هذه الآية، لما وصل عمره 40 سنة انقطع عن كل شيء وتفرغ للتعبد والتأليف، ولهذا كثرت مؤلفاته. من هو؟ السيوطي. حتى أنه كان لا يذهب يزور أحد، وإنما كان يزور، حتى السلاطين كانوا يأتون ويزورون السيوطي رحمه الله تعالى. لعلنا ننتقل إلى سورة محمد. سورة محمد هناك الحقيقة مناسبة بينها وبين سورة الأحقاف، وهي مناسبة أقرب إلى أن تكون مناسبة لفظية ومعنوية، لأن الله قال في آخر السورة فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا، ثم قال بعدها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، فكأن هذه تفسير لتلك. من الفوائد التي يمكن أن يعني ركز عليها في سورة محمد حديث الله سبحانه وتعالى عن قطيعة الأرحام. نعم. فقال سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. سبحان الله، انظر كيف تحدث عن قطيعة الرحم والفساد في الأرض. ثم قال بعدها: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال؟ يعني في أثناء حديث عن المنافقين، ثم تحدث عن قطيعة الرحم والفساد في الأرض، ثم تحدث عن تدبر القرآن، فنعى الله سبحانه وتعالى على المنافقين أنهم لا يتدبرون القرآن، ووصفهم بأن قلوبهم عليها أقفال تمنع من تدبر القرآن. ثم قال بعدها: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. نعم. والله يعلم إسرارهم. فالحديث عن تدبر القرآن هنا جاء في أثناء الحديث عن المنافقين، فكأن معنى الآيات والله أعلم أن هؤلاء المنافقين لو تدبروا القرآن على وجهه لما وقعوا فيما وقعوا فيه من النفاق ومن قطيعة الرحم ومن الفساد في الأرض ومن كراهية ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الحق. وهذا في غاية المناسبة، أن تدبر القرآن الكريم والحرص على تأمل معانيه يعصم بإذن الله سبحانه وتعالى من الوقوع في هذا النفاق وفي هذه المعاصي وفي هذه الذنوب. سبحان الله، وردتني قصة سبحان الله من أحد المشايخ حدثني بها، يقول إن رجل لما تخرج من الجامعة أراد أن يبحث عن عمل مناسب له، فطلبه والده أن يبقى عنده لأنه بحاجة إليه، قد بلغ يعني من الكبر عتية، فكان له صديق يعني سوء، قال: أنت صاحب مواهب وعندك إمكانات، وكيف تبقى في بلدك؟ روح سافر ترى تجد رزقك وكذا. فعصى والده في عدم البقاء وذهب يبحث عن رزقه في مكان آخر. والمهم سبحان الله لعصيانه يعني الأمور جاءت على غير مراده، لم يوفق. الغريب في الأمر هو أنه انتكاسات وراء انتكاسات مالية، ثم رجع فجاءه هذا الصاحب مرة ثانية، قال: لا، أنت صاحب مواهب، عندك إمكانات وعندك قدرات، كيف تبقى ترك يعني يصيبك ما أصاب غيرك وكذا، فرص والعمر وأنت في شبابك، وذهب مرة أخرى. لا إله إلا الله. فجاءه بعد ذلك ضعف البصر حتى يعني أشرف على العمى، عندها رجع إلى والدي قال: سبحان الله، لما سمع هذه الآية قال: فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال: يعني أنا أدركني هذا الضعف والله أعلم بسبب يعني قطيعتي لرحمي وعدم بري بوالدي. الله. نعم. شوف، جاءه شيء، وإن كانت الآية نزلت في حق هؤلاء المنافقين إلا أنه قد يصيب بعض يعني عقوباتها من ليس من المنافقين. صحيح. نعم. وهذا يعني أيضا ملحظ مهم، يعني لأن بعض الآيات نزلت في اليهود مثلا، نعم، أو نزلت في الكفار، نعم، فقد يظن الظن أنها لا يعني تمس المؤمن أو تمس بعض المسلمين، كما في قوله سبحانه وتعالى في قصة عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم. فقال بعض المفسرين: ومن يقرأ القرآن ولا يتدبره ولا يتأمله من المسلمين يناله نصيب من هذه الآية، فإنه يعني يشبه اليهود في هذا الجانب. والظاهر أن هذا من مناهج السلف، وهو حمل الآية على من اتصف ببعض صفاتها وإن لم تكن نزلت فيه، مثل قول الله عز وجل في سورة الأحقاف التي مرت بنا: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم والدنيا. هذا الكلام الآن للكفار، ومع ذلك كان الصحابة يقولونها لبعضهم. قالها عمر لجابر لما رأوا يحمل كيسا من اللحم، قال: ماذا بيده؟ قال: يعني اشتهيت لحما فاشتريته. قال: وكلما اشتهى أحدكم شيئا اشترى. إني سمعت الله عز وجل قد ذم في القرآن أنهم أذهبوا طيباتهم في الحياة الدنيا، أو كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. يعني هذا يدل على أن منهج السلف أنهم يحملون هذه الألفاظ والمعاني والآيات وإن كانت نزلت في الكفار على من يتصف بصفاتهم من أهل الإسلام، تحذيرا لهم ووعظا وإرشادا. نعم. في قول سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك. نعم. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ نسأل الله العافية والسلامة. قال: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. معذرة أبو عبد الملك. نعم. قبل قليل كنا نتحدث عن الجن واستماعهم. نعم. للقرآن. حسن الإنصات. شوف، هؤلاء المنافقون يحضرون كل يوم. نعم. ومع ذلك شوف، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا؟ ماذا قال آنفا؟ ما علموا ماذا قال. شوف. نعم. مع أنهم يستمعون. شوف الفرق بينهم. نعم. أثبت لهم مرتبة الاستماع لكن لم يكن هناك إنصات. إنصات. نعم. قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وبالفعل أنه كيف أن هؤلاء المنافقين كانوا يجلسون ويباشرون هذا المجلس الشريف. نعم. الذي يتمناه كل مسلم. نعم. وسبحان الله يقدر لمثل هؤلاء أن يحرموا فائدة هذا المجلس الشريف. نعم. سبحان. فإذا خرجوا يقولون لمن أوتي العلم، يعني من تلقف من النبي صلى الله عليه وسلم العلم وفهم عنه، ماذا كان يقول؟ لا يفهمون، يعني يسمعون كلاما يعرفونه ولكنهم نعم ماذا قال ثم عليك. قال عنه سبحانه وتعالى عن هؤلاء والذين اهتدوا أي من أهل العلم، هؤلاء زادهم هدى وآتاهم تقوى. عندي وقفة في هذا وهي اهتدوا زادهم هدى، أن زيادة الهدى من الله ما تأتي إلا بعد الاهتداء من العبد، يعني أنه هو يبذل الأسباب في طلب الهداية، وهذه قاعدة. نعم. وهذه قاعدة يعني يغفل عنها كثير من الناس، يقول أنا ما هداني الله، هو الهداية تجيك كذا في النوم وتقوم وأنت مطيع بعد أن كنت عاصيا، لابد أن تقدم رجلا وتخطو خطوة من أجل أن تتقرب إلى ربك عز وجل، عند ذلك ينزل الله عليك الهداية. صحيح. قال في سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قالوا ينبغي الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالهداية تأتي من زكاها وقد خاب من دساها. وهذه قاعدة في نسب العمل إلى العبد، أنه إذا تحركت همة العبد فإن الله سبحانه وتعالى يقابله بالإحسان إليه، لكن قد يخرج من هذا نوادر. نعم. يعني النوادر لا تحكم، مثلا من يرى رؤيا مفزعة من إلى آخر، هذا يكون أراد الله به خيرا، قضية توفيقية. نعم. لكن الأصل هو أن يقدم الإنسان شيئا، فيقابل. نعم. الله سبحانه وتعالى في معنى مثل الجنة يا أبا عبد الله، مثل الجنة التي وعد المتقون، لأني كنت أستشكل هذا وأقول إن الكلام كأنه مبتور، مثل الجنة التي وعد المتقون يعني ما مثلها؟ فلا يأتي المثل. يعني في ذهني أن يقول مثل الجنة التي وعد المتقون كمثل كذا وكذا. نعم. وكذا. أنت ذهبت إلى مثل بمعنى. أي نعم. نعم. والمثل هنا هو الصفة. صفة. يعني صفة الجنة التي وعد الله المتقين هي كذا وكذا وكذا. أي نعم. فهذا شوف في هذه الآية العظيمة. نعم. فصل الله سبحانه وتعالى في أنواع الأنهار، بينما في القرآن الكريم دائما يقول تجري من تحتها الأنهار، ولا يفصل نوعية هذه الأنهار. بينما في هذه الآية يقول مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. الله سبحانه العظيم. يعني حتى الواحد منا كيف يتصور نهر من اللبن؟ أنهار يا أبا عبد الله. نعم. نهر من لبن، ليس نهرا. نعم. أنهار من لبن. أنهار من لبن. نعم. لم يتغير طعمه. الله. لأن قد يسأل سائل اللبن يتغير طعمه مع كثرة المدخل. نعم. فقال لا، هو نهر من لبن لكن ليست فيه هذه الصفة التي في الدنيا. نعم. في لبن الدنيا. وأنهار من خمر لذة للشاربين. الله. سبحان الله. وأنهار من عسل مصفى. الله أكبر. يعني ليس فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. يعني أنا أقول في نفسي يعني ما كان يخطر على بالي أبدا أنه يكون في الجنة أنهار من خمر وأنهار من عسل وأنهار من لبن، لو لم تذكر في هذه الآية. سبحان الله. الأنهار، لأن أتصورت الأنهار أنها أنهار من الماء الدافق الجاري. نعم. وهي في غاية الروعة، لكن يعني من اللطائف لو أنا في السؤال ذكرته في مثل الجنة المتقون، لو ردنا نستخدم علامات الترقيم. نعم. فنقول مثل الجنة وعد المتقون، ثم نضع وقف لا نقطتين على بعض لأنه تفصيل. أي نعم. صحيح. فيكون يعني تفصيل لهذا، ولهذا نحن لما نرجع إلى ما بين أيدينا من اللي هو طبعة مجمع من الفهد رحمه الله، قال مثل الجنة التي وعد المتقون وضع وقف صلي. نعم. يعني وصل أولى. نعم. مع أنه لو وقف لكان أنفع. أي. يقول مثل الجنة التي توعد المتقون صفتها كان مقاصبتها كذا وكذا. نعم. وكذا. في قول الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني هذا طبعا قبل أن يريه الله عز وجل المنافقين بأعيانهم. نعم. لو نشاء لأريناكهم، يعني جعل ذلك مرتبا على المشيئة، فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول، يعني الشيء المقطوع به أن المنافقين في كل زمان ومكان يعرفون في لحن القول. ولذلك إذا أردنا أن نتعرف على المنافقين فأيسر ما يعرفنا بهم ليس هي صفة وجوههم أشكالهم أو أصواتهم أو غير ذلك، وإنما لحن القول. يعني كلامهم كلامهم معانيهم التي يدورون حولها. يعني المقصود بلحن القول هو هي المعاني التي يتحدثون الكلام بها الكلام الذي يكثرون من تكراره والكلام به. وهل هذا يعني ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم بالمنافقين؟ لا, لأنه علقوا على المشيئة وقد شاء الله بعد ذلك فعرف المنافقين بأعيانهم وأسر بأسمائهم لحذيفة أمين سره. نعم رضي الله تعالى عنه, حذيفة بن اليمان. فكان يعرف أعيان المنافقين, ولذلك كان الصحابة ينظرون إليه هل يصلي على فلان أو لا يصلي, لأنه يعرف. والصحابة لا يعرف. عليها آية أخرى يا دكتور, وهي قوله سبحانه وتعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. الله, الله يعلمهم. نعم. دل على أنه قد أعلمه بعدد كبير منهم. نعم سبحان الله. ننتقل إلى سورة الفتح. نعم, يعني كثير من الناس يظن أن قوله تعالى إذا أذنت لي يا عبد الله إنما الحياة الدنيا لعب ولهو, يظن بعض الناس أن اللعب واللهو يعني شيء واحد, وبينهما فرق طلعت عليه, وهو أن اللعب يكون بالأبدان واللهو يكون في القلوب. نعم, اللهو له القلوب, تتلهى القلوب بشيء معين, واللعب يكون بالأبدان. فهذا والله أعلم هو الفرق بينهما, وقد ذكره الشيخ ابن عثيمين ورأيته أيضا في تفسير السعدي. يعني نعم, وكتب الفروق اللغوية سجدها يذكرون. نعم, يعني كل لعب له, لأنه فيه يدخل شيء من وليس كل له إن لعب. نعم, أريد أن أقول أن كثير من الناس يظن أن قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا, ما أذكر أني سألت أحدا من الطلاب أو من الإخوان أو كذا ما معنى قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا, قال فتح مكة. نعم, المراد بفتح لمطابقة اللفظ لللفظ. نعم, مع أن هذه السورة قد نزلت قبل فتح مكة. نعم, وإنما المقصود بالفتح في هذه الآية صلح الحديبية. صلح الحديبية. نعم, سماها الله فتح. قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا بصيغة الماضي, لأن صلح الحديبية كان من أعظم الانتصارات. نعم, للإسلام عندما هو انتصار تخطيطي. نعم, انتصار تخطيطي فتح الله به قلوب كثير من الناس للدخول في الدين. هذا واحدة, وأيضا هيئ للمسلمين انتصار على أعدائهم في أنحاء الجزيرة, وجاءت الغنائم من بعده, وهيئت فتح مكة أيضا. فتح مكة هو البداية فيه صلح الحديبية, وإن كان ظاهره أنه ذل ويعني عيب شروط مجحفة على المسلمين. هنا مسألة سبقا تطرقنا لها ونعيدها لأهميتها, وهي مرتبطة بجناب النبوة. نعم, وهذه بحق نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقد قلنا سابقا في قضية العصمة أنه لا يثبت في العصمة إلا ما أثبته الله, ولا يجوز أن ينفى ما أثبته الله. نعم, فإذا أثبت الله سبحانه وتعالى لنبيه شيئا من الأوصاف فلا يجوز نفيها, وإذا نفى فلا يجوز إثباته. نعم, فهنا الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه وقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر, ثم قال ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فالخطاب كله موجه إلى ذات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم ورسوله. فليس من الصواب أن يؤتى مثل هذه الآية ويقال بأن النبي لا يخطئ والنبي لا يقع منه الذنب. نعم, كيف وقد أخبر به العليم بحاله. نعم, ولن نقول لمن يزعم هذا الزعم أأنتم أعلم أم الله. ولهذا نرجع إلى هذه القاعدة مهمة جدا في أن ننتبه إلى أن تعظيم جناب الرب أولى من تعظيم جناب الخلق. نعم, فرد هذا الأمر هو رد على الرب سبحانه وتعالى, وهذا لا شك أنه لا يجوز. في قول الله عز وجل فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله. قد يسأل بعض الناس ويقول لماذا بني الضمير هنا على الضم, يعني في القرآن كله نقرأ عليه وكذلك فيه. نعم, فأقول هذه من لغة العرب, وهو أن يبنى الضمير إما على الكسر وهذا أيسر, وإما على الضم وهو جائز, وهو شاهد الحقيقة للهجة إخواننا السودانيين, فهم يقولون فيه وخليه وعليه. أي نعم, وهي عربية أصلية. وبهذه المناسبة تجد من اللهجات أشياء كثيرة, خصوصا اللهجات الأصلية, وإن كانت في ظاهرها عامية إلا أنها عربية يعني قحة, ولها شواهد من قراءات القرآن الكريم. صحيح, مثل ما أقول لي بعض الإخوة في قراءة ورش, ولما يقول الصلاة وأصلح ظلمة, هذه موجودة عندنا نحن, يقول فلان ظلمني. أي نعم, والآن تجد المذكر بالصلاة يقول نعم, المذكر بالصلاة يقول صلاة, يعني يفخم اللام, هذه قراءة ورش. نعم, أي نعم, ويقفون على التاء الهاء أو التاء المربوطة بالتاء المفتوحة. نعم, زكاة أو الصلاة, وهي موجودة أيضا, تجد الآن الكلمات التي وقف عليها بالتاء المفتوحة. صحيح, مثل امرأة وشجرة وكلمة ولعنت وغيرها كلها يوقف عليها بالتاء المفتوحة. نعم. إذ هذا كثير اللهجات فيها يعني بواقي من نعم. في لهجاتنا الموجودة. بل الشيخ عبد الرزاق عفيفي يقول كلمة عجيبة، يقول قل أن تجد شيئا من كلام عامة هذه البلاد قبل أن تأتيهم العجمة إلا وله أصل في كلام العرب. والرجل يقول هذا من علم يعني ما يقوله لأنه أدركه. نعم. وهذا غير مستغرب لأنهم يعيشون في هذه الجزيرة. نعم، ولم يختلطوا بأحد غيرها يعني، ولم يأتي الاستعمار أيضا. كان يذكر ياقوت الحموي أن أهل قبيلة عكد وهم قبيلة من قبائل اليمن لا يختلطون بغيرهم. نعم. وذكرهم صاحب القاموس أيضا، وذكرهم الزبيدي في تاج العروس أيضا، وقال وقد أدركتهم ولا تزال لغتهم العربية لغة صحيحة سليقة. سبحان الله. لأنهم لا يختلطون بغيرهم ولا يقيم عندهم الغريب أكثر من ثلاث. سبحان الله. نعم، حتى لا تفسد ألسنتهم. أي. فليس غريبا أن تبقى لغة أهل الجزيرة فيها أصول صحيحة في اللهجات وفي اللغة العربية. في ضد هذا تسمحوا لي بهذه الطرفة في الآية التي تليها، سيقول لك المخلفون استغفر لنا أحمقان يعني تقابل في الطريق، فأراد أحدهما أن يدعي أنه يعني عنده علم، فقال من أين قدمت يا فلان؟ قال قدمت من أهلنا. فقال له صاحبه وأراد أن يريه أنه أعلم منه، قال إني أعلم من أين أخذت هذا، أخذته من قول الله عز وجل شغلتنا أموالنا وأهلنا. نعم. الله المستعان. ننتقل إلى سورة الحجرات. نعم. هذه السورة العظيمة. نعم. ويعني بهذه المناسبة يعني من سورة الحجرات التي بعدها سورة أبو عبد الله، معلش لعلنا في آخر السورة في قضية. طيب سورة محمد. إيه إن سمحت لي، وهي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف الصحابة في التوراة والإنجيل. نعم. سبق نشرنا إلى أنه يوجد في التوراة والإنجيل ذكر نعم وإشارات وأوصاف. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال ذلك مثلهم في التوراة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. يعني هذه صفتهم التي ذكرها في التوراة. نعم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. لكن ليس معنى السيمة هنا هي الرقعة التي تكون في جبهة الساجد. لا يلزم. إنما هي العلامة. العلامة في الوجه. من الوضاءة والوقار والطمأنينة. نعم. وسيماء ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستوى فاستغرب على سوقه. وهذا موجود منصوص عليه في كلام الموجود الآن في بعض أناجيلهم. نعم. التي يثبتونها. نعم. إشارة كلام لعيسى عليه السلام وهو يشير إلى هذا الزرع الذي كالبقر الذي نبت على جانب الشاطئ، ويتكلم بنفس ما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا. سبحان الله. ما يدل على أنه يوجد بالفعل إشارات واضحة جدا، وأن هذا الكتاب مصدق لما بين يديه. نعم. تذكر دكتور مساعد كتاب الأخ قيس الكلبي. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. نعم. ذكر كثير من الإشارات. نعم. كذلك قبله عبد الأوحد ديفيد كتابه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني تلمس إشارات للنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل موجودة في التوراة المحرفة الآن والإنجيل. نعم. مما يدل على أن فيها. نعم. والعجيب فيها ما بقي على صحة. فتح مكة وارد عندهم. سبحان الله. في في في في في, في كتبهم ذكروه، قال يأتي على ربوات القدس معه 10,000 قديس. لا إله. والذين فتحوا مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم هم 10,000. نعم. وهو جاءوا على الربوات بالفعل. إذا أذنتم لي في سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أنا الحقيقة مرت بي قصة عجيبة في هذا الباب. قابلت رجل هداه الله للإسلام قبل يمكن 8 أو 9 سنوات، لكن أنا قابلته بعد إسلامه بسنتين، فرأيت سبحان الله في وجهه وهو رجل أفريقي زنجي، يعني سواده شديد، ولكن سبحان الله ينبعث النور من وجهه انبعاثا يلفت أنظار من ينظر إليه أو نظر من ينظر إليه. فأنا استغربت سبحان الله، من حين ما رأيته أحببته. فقالوا لي، قلت من هذا؟ قالوا اسمه نصر. قلت متى أسلم؟ قالوا أسلم قبل سنتين، وهذا رجل مبارك علينا. قلت ما بركته؟ قالوا منذ أسلم دعا أكثر من 262 شخص فدخلوا في الإسلام. قلت عنده علم؟ قالوا ما عنده علم. قلت بما يدعو؟ قالوا اسأله. فناديته جلس عندي وقلت له أنت كيف تدعو الناس؟ قال أنا أدعوهم بوجهي. هذه أغرب قصة الحقيقة. أدعوهم بوجهي؟ بوجهي نعم. قلت كيف تدعو بوجهك؟ قال أذهب وأجلس مع جماعتي وأصدقائي القدامى وقاربي ومن أعرف. فلما أجلس معهم يقول والله وجهك مريح، وجهك يعني منور. كلمة تقال لكل إنسان يعني عادة، بس هذا النور سبحان الله أخال نور الإيمان يعني في وجه هذا الرجل سبحان الله. فيقول فأقول أريد وجهك فيعلمه الإسلام فيسلم. الله أكبر. يقول فخلال هالسنتين أسلم على يده قرابة 262 شخص. سبحان الله. أغرب وسيلة مرت في الحقيقة في حياتي، لولا أني سمعت بها أو سمعت هذا الخبر من صاحبه والناس صدقوه عليه وهم مشايخ وناس من طلاب العلم ما كنت لأصدق هذا. فقلت سبحان الله هذا في القرآن، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله أكبر. من صفات المؤمنين. نعم سبحان الله. نعم بعض منهم. قبل نعم. أن يدركنا الوقت أريد أن أشير سورة الحجرات ولا بقي لسورة الحجرات وسورة قاف. نعم يعني تعرفون من سورة قاف كثير من العلماء يذهب إلى أن تبدأ سورة المفصل من سورة قاف. نعم. وسورة قاف في ترتيب المصحف الموجود بين أيدينا هي رقم 50. نعم. فمن سورة قاف إلى آخر المصحف 64 سورة. سبحان الله. مع أن هذا هو الجزء 26. نعم. يعني من الجزء 27 إلى آخر المصحف 64 سورة من 114. نعم. وخمسين سورة أو 49 سورة في 26 جزء. نعم. وبقية الأربعة أجزاء فيها 64 سورة. مما يجب يعني يدعو المؤمن والمسلم إلى العناية بهذا الجزء أو حزب المفصل كاملا. نعم. من قاف إلى سورة الناس. نعم. لكثرة ما فيها من السور وكثرة ما فيها من المعاني وكثرة ما فيها من الفوائد والاستنباطات وكثرة ما يكررها الناس دائما في صلواتهم، والأئمة يقرؤونها في صلواتهم والناس يقرؤونها. لذلك يجب أن يعني حتى المعلمين الذين يعنون بتعليم الناس معاني القرآن الكريم وألفاظ القرآن الكريم يعنون بهذا. ولذلك أنا يعني أشكر الدكتور مساعد عندما كتب تفسيره جزء عمّة. نعم. وهو يكتب الآن تفسير جزء تبارك، لأن العناية بهذه السور مهمة لكثرة ما يكررها الناس ويعنون صحيح بها صحيح ويسمعونها صباح مساء. صحيح. أما سورة الحجرات فأنتم تعلمون أنها سورة الأدب. نعم. كم فيها من الأدب كثير، وكم استنبط منها العلماء من الآداب الاجتماعية كم المؤلفات التي كتبت فيها. نعم نعم نعم. تقصد أسأل الله أن ينفعنا بما فيها من العلم والعمل. طبعا في أول آية عندنا فيها لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذه آية الحقيقة عظيمة جدا، و يعني من المستحسن بالمسلم أن يتأمل مقام الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلماء في هذا أخبار كثيرة جدا، يعني أخبار كثيرة في التأدب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. لا شك أنه لما كان في عهد صلى الله عليه وسلم كان مقام التأدب سيكون حسيا ومعنويا، لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كيف سيكون التأدب معه؟ ولهذا لما دخل رجلان ورفع صوتيهما في وقت عمر رضي الله عنه كاد أن يسعهما ضربا، قال لو كنتما من أهل المدينة لسعتكما ضربا أو لحصبتكما. أي نعم. نعم. فلم يعني يرد عن ذلك إلا جهلهما بهذا. نعم. فنهى عن أن يرفع الصوت في هذا المقام عند قبره صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم. أيضا من الأداب العظيمة في هذه السورة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. ما أكثر ما نقع في هذا. نعم. وعدم التثبت. نعم عدم التثبت. يأتيك أي خبر أو تقرأ أي الخبر في أي موقع في الإنترنت أو تقرأ في أي جريدة فتحمل على أنه صدق، وربما أنك تبني عليه تحليلات وتبني عليه، والله سبحانه وتعالى قد دعا إلى التبين والتثبت. نعم. ثم ذكر عاقبة عدم التبين وعدم التثبت، قال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وما أكثر ما نندم والله. نعم. بهذا السبب. نعم. العجلة في مثل الأمور. تعالنا نختم بهذا ونصلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وسلم على عبدك ورسولك محمد. ورمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،